Şair başı. Ala veçil maya. Şair gibi. Ala veçil maya. ألف مبروك وافرح يا عريس افرح يا عريس طبعا بطلنا نقول يا بوليس نور يا بوليس ألف مبروك وافرح يا عريس افرح يا عريس طبعا بطلنا نقول يا بوليس نور يا بوليس وانت فهمنا انت فهمنا انت فهمنا يا مغناطيس مغناطيس وتدلع يا رشيدي على وش الميه امسك شعري وامسك ايدي على وش الميه على وش الميه مش عارفه